القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 استوديو 2 على موجات البرنامج العام، وزي ما تعودنا مع حضراتكم دايما في فترة من الساعة 12 وربع لغاية الساعة 1 بنحاول نجمع لحضراتكم الأخبار اللي تهمكم من الجرائد والمواقع الإنترنت، وإن شاء الله تنول إعجابكم. هنكون معاكم فريق العمل شيرين لطفي، رئيس التحرير أدهم عزام، في الإخراج شيماء أحمد، على هندسة الهواء من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي. رين رين يا جرس، قلبي راكب على الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتي عايزة تروح، لكن قلبي في غيابها ساكن جوه سكتبها، يتعلم أبجدي. طاق طاق طاق رين رين يا جرس، قلبي راكب على الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتي عايزة تروح، ساكن بوصف أبهى يتعلم أبجدي. البرنامج العام بنبدأ فترتنا دايما بالاطمئنان على حالة الطقس. خبير الأعصاب الجوية دكتور أحمد عبد العال، مساء الخير. مساء المستمعين، أهلا بحضرتك. الصوت شوية، ممكن تتحرك بالموبايل لو سمحت؟ أي فعلم كده كويس. أيوة، نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة بالليل وبكرة الصبح إن شاء الله. يعني إحنا عندنا استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، درجات الحرارة حوالين المعدل. نقدر نقول إن مفيش ظاهرة غير الشبورة المائية في الصباح على أغلب الطرق، خاصة قريبة من المسطحات المائية والمدرعات. طيب نطمن ايضا السواحل الشماليه الاقصر واسوان وشرم الشيخ. لا الحمد لله ما يعني كل اماكن مصر جو جميل جدا فيها. درجات الحراره متحركه حوالين المعدل, ما فيش اي مشاكل غير ان احنا بنتكلم الظاهره الوحيده اللي بنتكلم عليها وجود الشطور الماء الصباح خاصه قريب من الطرق قريب من الصحافه المائيه المزرعه. درجات الحراره المتوقعه يا فندم السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28-29 وفي بحر القاهرة 32-33 جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة حتى شمال الصعيد تتراوح بين 34-35 أخيرا جنوب الصعيد ما بين 38-39. نعم دكتور أحمد عبد العال خبير الأعصاب الجوية, شكرا يا فندم منورتنا. شكرا لحضرتك. شكرا. عد الهوى عدى ميل هنا وهدى, عد الهوى عدى ميل هنا وهدى, شاور برمش العين ردوا علي قلبي, شاور برمش العين ردوا علي قلبي, قلبي وانا منهم اه من الهوى ومنهم, قلبي وانا منهم اه من الهوى ومنهم, قلبي انكوى ولا ده والتاني حلو ده, قلبي انكوى ولا ده والتاني حلو شاور برمش العين ردوا علي قلبي, قلبي ولا منهم من الهوى ومنهم, قلبي انكوى ولا تا والتاني حلو ده, قلبي انكوى ولا تا والتاني حلو ده, وبعد صفر سنين طلع الهوى كده. بعد ما طمنا عن حالة الطقس تعالوا نتعرف على حالة المرور في القاهرة وضواحيها. سيادة اللواء أحمد هشام مساء الخير. مساء الخير لحضرتك ولأسرة البرنامج والمستمع الكريم. أهلا بحضرتك, نطمن من حضرتك على الحالة المرورية. كلمتك الأسبوع اللي فات يا فندم وكان لسه الدراسة يعني مش كل المدارس دخلت, لكن دلوقتي هو كله دخل. إيه أخبار الدراسة والمرور في نفس الوقت؟ طبعا بالفعل بدء رسمي للنشاط الدراسي لعام 2019-2020 لطلاب المدارس والجامعات بكافة مراحلها التعليمية. احنا حاليا بنتكلم في بداية النشاط الأسبوعي لهذا الأسبوع, معلوم بالنسبة لذلك التوقيت الساعة 12:25 دقيقة بدء الاستعداد بالنسبة لعودة الطلاب والتلاميذ من المدارس والجامعات. أيضا بالنسبة للموظفين استعدادنا لبدء خروجهم الآن من كافة المصالح الحكومية والخدمية, ودي ونحن نطلق عليه ساعات الظهر المسائية. لذلك قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى باستنفار كافة الخدمات الأمنية المرورية بتكثيف الخدمات المرورية بالمناطق المحيطة والمؤدية إلى المدارس والجامعات, وكذلك بالنسبة للميادين الهامة, كذلك بالنسبة لمنافس ومداخل محافظات القاهرة الكبرى بسبب توفد السادة المواطنين المتوجهين إلى القاهرة الكبرى لقضاء مصالحهم والعودة مرة أخرى إلى محافظاتهم الأصلية. فكل هذا طبعا بينعكس على الرحله المسائيه. من المتوقع خلال الساعات القليله القادمه ان هيكون في كثافات متوسطه الاحمال على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسيه, وده هيكون في ظل انتشار خدمات مويه مكثفه مدعمه بالاوناش والاليات والمساعدات الفنيه لملاحظه حركه سير السيارات على مدار اليوم الكامل. احنا عندنا بعض التحولات الهامه اللي برضه ليها تاثير على الحركه المويه, يمكن طبعا ابرزها التحويل المويه الموجوده بالطريق السويس الصحراوي من كيلو 29 حتى كيلو 54, ودي اللي هتستمر لمده 3 اشهر قابله للتجديد, بالاضافه الى غلق الطريق القادم من السويس اتجاه القاهره اسود طريق الدائري الاقليمي, وتحويل خط السير في الاتجاه الاخر بحاره مضيه بعرض 2.5 متر بسبب اعمال اصلاح وتطوير ورفع كفاءه. وطبعا في خدمات مهمه مكثفه من قبل الاداره العامه للمرور والاداره العامه للمرور بنفس الموقع, بالاضافه الى علامات الارشاديه والتحذيريه لمساعده حركه سير السيارات لمنع اي كثافات مضيه. ايضا عندنا تحويلات مويه هامه ودي برضه هتستمر لمده 3 اشهر بطريق اسيوط الغربي, وبالنسبه للقادم من ميدان الجيزه اتجاه طريق الصعيد ايضا بسبب اعمال اصلاح وتطوير, ورفع كفاءة وكذا إنشاء نفق سطحي بمدخل مدينة مدوم، حيث تم إنشاء طريق حوض بطول 320 كيلومتر، وذلك عشان نخفف ضغط المرور على أهلنا في الصعيد بالنسبة للقادمين من الصعيد اتجاه بحري. أيضا حاليا في غرق كلي لدوران شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية، وده هيستمر حتى الساعة 12 ليل اليوم، وذلك بسبب أعمال إصلاح خط مياه طوارئ أسفل الدوران، وهيكون البديل الدوران من شارع جامعة الدول العربية والعودة مرة أخرى إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز. هذا بالإضافة إلى التحويلات المرورية المعلومة بالنسبة لخطوط مترو الأنفاس وشارع جامعة الدول العربية أو في منطقة ميدان هليوبلس أو محور أو شارع 26 يوليو. كل هذه الأمور طبعا دي موجودة منذ فترة ومعلومة بالنسبة للسادة المواطنين، لكن طبعا تحت إشراف الخدمات المرورية. الحمد لله كل الخدمات والطرق تعمل بكامل طاقتها، كل المواصلات تعمل بكامل طاقتها في ظل التواجد الامني المروري، لكن احنا طبعا بنناشد الساده قائد الصياد بالنسبه للصور المسائيه التعاون مع رجال المرور، التزام بقواعد واداب المرور، التزام بالسرعه المقرره، ونناشد ايضا قائدي الحافلات الدراسيه الالتزام بتعليمات المرور خاصه بالنسبه لرياض الاطفال بغلق ابواب السياره اثناء السير، منع فتح شبابيك السياره نهائيا حتى لا يخرج وصول الاطفال كمان اتوبيسات المدارس. بالظبط كده يا فندم، ده اهم شيء بالنسبه لنا رياض الاطفال، وان شاء الله نحافظ على سلامتهم. وفي ترسيخ كامل بين الاداره العامه للمرور ومن المدارس الموجوده على الطول السريع، ايضا في ترسيخ داخل المحافظات بين مامير الاقسام والمراكز وكذلك المسؤولين عن التربيه والتعليم للتاكد من سلامه الطلاب في الذهاب والعوده، وان شاء الله نتمنى رحله سعيده للمصريين ويوم سعيد للمصريين باذن الله. يا رب. انا بشكرك سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري، شكرا جزيلا يا فندم. مع الشكر. سؤال مهلك بكرة الدنيا تروح، سؤال مهلك بكرة الدنيا تروح، سؤال مهلك من حوالينا كان ثانينا مل وإيدينا وبعد دقيقة مش في إيدينا، سؤال مهلك سوء بكرة الدنيا تروق، سؤال مهلك سوء الورد اللي زرعناه يتبعطل ما احنا بنروي، يا ما بنيه بدمع روى وصبح لأغيره بيجني، في غيابك رح عد اليوم بالثانية ولا دقش النوم، في غيابك رح عد اليوم بالثانية ولا دقش النوم، انت الامل اللي اتمناه كل دي أكون وياه، سؤال مهلك سوء بكرة الدنيا تروق، سؤال مهلك سوء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الثانية عشرة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه باستمرار العمل للانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة. مصر تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو لمدة 3 سنوات. المجلس القومي للمرأة يطلق حملة بعنوان بلدي أمانة في جميع محافظات الجمهورية. مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعات قوية في التعاملات المبكرة اليوم. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة قوات الاحتلال. اليمن تطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لإجبار ميليشيا الحوثي على الانسحاب من مدينة الحديدة الاستراتيجية. مقتل 5 أشخاص في أفغانستان جراء غارة استهدفت مواقع مسلح حركة طالبان الإرهابية بإقليم غزني الأفغاني. اندلاع الاشتباكات مجددا بين المتظاهرين الموالين للديمقراطية وقوات الشرطة في مدينة هونغ كونغ. المحافظون البريطانيون يبدأون مؤتمرهم السنوي اليوم في مدينة مانشستر. الناخبون في النمسا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. استوديو 2 على موجات البرنامج العام من القاهرة وعناوين الجرائد والأخبار المتنوعة. بدء العد التنازلي لإنهاء تجديدات كورنيش النيل بالأقصر بنسبة تنفيذ 90%. أعلن رئيس مدينة الأقصر أن التمتع بالمناظر الطبيعية والجلوس على ضفاف النيل في مشهد جمالي كان حلم لمواطني الأقصر وأصبح حقيقيا الآن وحاليا، حيث قرب مشروع تطوير كورنيش النيل على الانتهاء، خاصة بالمرحلة الأولى، حيث وصل تطوير كورنيش النيل ورفع كفاءته بنسبة 90%. وأضاف رئيس مدينة الأقصر أنه بالنسبة للمرحلة الثانية والثالثة فإن العمل بها يجري على قدم وساق وجاري الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة في أسرع وقت ممكن. على أرضها المخطر يسطى بالمبسوطين آخر بسطى، على أرضها المخطر يسطى بالمبسوطين آخر بسطى، ولفي بينا الأقصر وكمان أسوان. استمرار رحلات الشارتر مدريد أسوان و50% نسبة الإشغالات بالأقصر. وصلت طائرات الشارتر الأسبوعية من مدريد إلى مطار أسوان الدولي رحلتها بعد الإقبال الكبير الذي يشهد تسويق هذه الرحلات ذات الطابع الثقافي من السياح الإسبان والبرتغال ودول أمريكا اللاتينية. ويؤكد خبراء السياحة وتوالي حجوزات الطيران إلى مصر وفي هذا الموسم، موسم الخريف والشتاء. من الأقصر لإسكندرية، غدا انطلاق مؤتمر التنمية المستدامة، الطريق لدعم السياحة بالإسكندرية. تنطلق غدا بالإسكندرية ولمدة 3 أيام فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة، الطريق لدعم السياحة، تحت شعار إفريقيا في عيون مصر، الذي يعرض الرؤية الإفريقية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030. ويقام هذا المؤتمر تحت رعاية ومشاركة كل من وزارة السياحة والأثار والكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربي والبيئة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى هيئة تنشيط السياحة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وسفارات زامبيا وكينيا وسيراليون وغينيا وتنزانيا وناميبيا وملاوي. وطبعا صرح بذلك رئيس مؤتمر التنمية المستدامة. العشق ياني والرمل الزعفراني عشقت الكهاني بسكندرية داني من العشق ياني والرمل الزعفراني عشقت الكهاني والسحر اللي احتويته والبحر اللي احتواني والبحر ابو الف موت والموجات الف حالة وانا المغرق صبابة اسكندرية يا وفكرة كوني انسى بحكم الاستحالة بحكم الاستحالة عشقت بحرك وغرقت فيك وصبحت عندك في العشق حال وسمعت منك وعشقت ليك وعجبني قربك على أي حال وعشرت فيك الخوى مصراوي جني مصراوي جني اسكندراني عاشق اغاني جعاني غني شبعاني غني شبعاني غني بعد ما رحنا الأقصر وأسوان وعرفنا أن نسبة الإشغالات وصلت ل 50% فيها، ستيفن سيغال يزور الأهرامات. استقبلت منطقة أثار الهرم أمس الممثل الأمريكي العالمي ستيفن سيغال وزوجته وتم استحابهما إلى الأهرامات من مدير عام منطقة أثار الهرم في جولة داخل المنطقة الأثرية. وبدأت الزيارة بزيارة الهرم الأكبر حيث حرصا على التقاط الصور التذكارية أمامه. وأعرب سيغال عن إعجابه بالهرم الأكبر واصفا عملية بنائه بالإعجاز البشري. عليها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني ايه فيها كلها عجباني كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني دي الدنيا بحالها جمالها طبيعي ورباني هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني في أماكن هفة على بالك خد لفة دي مصر جمالها ما تفة يوصفها أي كلام أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك التفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام أماكن هفة على بالك خد لفة في مصر جمالها ما كفة يوصفها أي كلام أجمل من الخيال ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام وأنت بتقوم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية نفتها من محافظة تانية بلد صاحية ما ليل ونهار نكشف صورة لأماكن الحقيقة أماكن كتيرة، ومن محافظة للتانية بنتجول وبنروح المنيا. 250 مليون جنيه توضع للمتحف الأتوني بالمنيا، وتضع هذا المتحف على الخريطة السياحية. المهندس وعد أبو العيلة، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، وعد بافتتاح المتحف الأتوني بالمنيا العام المقبل بعد التطوير، وسيستقبل زوار من خلال 14 قاعة للعرض المتحفي، ويتوقع وصول القطع الأثرية المقرر عرضها إلى 10,000 قطعة ليؤدي دوره البارز في دعم المقصد السياحي بالمنيا. الحاجات الحلوة اللي في مصر دايما هي الست المصرية اللي لها مواقف كتيرة جدا مع بلدها. المجلس القومي للمرأة بدأ في حملات، هي حملة هي اسمها بلدي أمانة بجميع محافظات مصر. يطلق المجلس القومي للمرأة بدءا من اليوم الأحد ولمدة 3 أيام حملة طرق الأبواب بعنوان بلدي أمانة على مستوى محافظات مصر. تستهدف الحملة توعية السيدات المصريات في كافة المواقع بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار وأمن وسلامة المجتمع المصري. دكتورة مايا مورسي رئيس المجلس القومي للمرأة قالت وأكدت أن فروع المجلس سوف تستعين بالرائدات الريفيات والواعظات والراهبات وأعضاء الفروع للنزول إلى السيدات في القرى والنجوع بجميع المحافظات وطرق أبوابهم. مع نور الفجر تسحب برد الشتاء تأمل في الفضاء طبع في الغطاء وتولع عود بخور ابدأ يومها بدعاء ويا بسمة رضا فيها الفرح ابتدى وردة غزلها ابتدى راح في الأرض نور الصبح والحد المساء الشطرة كمان بارعة في الفنون اليدوية خاصة في المناطق الريفية والبدوية والحرف التراثية. لذلك تحت رعاية السيد الرئيس يقام معرض تنمية المشروعات ويقيم هذا المعرض تحت عنوان تراثنا يوم الأربعاء المقبل. فتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض تراثنا الذي يعد من أكبر معارض المنتجات التراثية الثقافية والحرف اليدوية التي تقام بمصر، حتى يقام المعرض على حيث يقام المعرض على 10,000 متر، ويشارك في أكثر من 500 مشروع وجمعية أهلية من المهتمين بهذه الصناعات. تبدأ فعالية المعرض الأربعاء المقبل وتستمر حتى الأحد المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس، ويتيح المعرض كل المنتجات التراثية المصرية المتميزة من جميع المحافظات زي الكليم اليدوي ومفروشات إخميم وإكسسوار حريمي ومنتجات نحاسية ومنتجات زجاجية، التطريز على القماش وتابلوهات خيامية وصداف وغيرها وغيرها من الحرف التراثية. المرأة المصرية برعت على مر تاريخها في الحرف اليدوية والتراثية، ندعوها للمشاركة في هذا المعرض. في استوديو 2 على موجات البرنامج العام بنفكركم ان زي النهارده في مثل هذا اليوم محكمه العدل الدوليه تحكم بان طابه مصريه يوم 29 سبتمبر عام 1988. في قاعة مجلس مقاطعة جنيف حيث كانت تعقد جلسات المحكمة، دخلت هيئة المحكمة يتقدمها رئيسها القاضي السويدي ونطقت بالحق عودة الأرض لأصحابها في حكم تاريخي بأغلبية 4 أصوات، والاعتراض الوحيد كان من القاضية الإسرائيلية. بالطبع كان ذلك زي النهاردة 29 سبتمبر 1988، حكمت المحكمة الدولية بأحقية مصر في طابة وأنها مصرية، ويوم زي النهاردة لابد أن احنا نذكر به أجيال وأجيال. وبالإجماع أمين الاتحاد الكتاب العرب انتخب مجلس الاتحاد العربي للكتاب والأدباء العرب بالإجماع الشاعر دكتور علاء عبد الهادي أمينا عاما جديدا للاتحاد خلفا للإمارات الراحل حبيب الصغاي، وجاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي صدفته القاهرة أمس بحضور 15 وفد من اتحاد الكتاب العرب، وألف مبروك للشاعر علاء عبد الهادي. معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار يفتح أبوابه من جديد. وزارة التعليم العالي أعلنت عن فتح باب التقدم للمشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار في الفترة من 24 ل 25 أكتوبر القادم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كنا معكم في استوديو 2 على موجات البرنامج العام، شيرين لطفي رئيس التحرير، أدهم عزام في الإخراج، شيماء أحمد على هندسة الهواء، من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي.